بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب السير: باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم. قال: وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه، ونحن الآن في كتاب المغازي والسير. يقول رحمه الله: باب ما جاء في كراهة بيع المغانم قبل أن تقسم. لا تباع ولا تشرى، لا تباع المغانم قبل أن تقسم ولا تشرى، حرام بيعها وحرام شراؤها إلا إذا قسمت. يمكن حتى على الإمام، حتى على قائد الجيوش، لا يمكن يبيع ولا يشتري حتى يقسم، يعرف كل إنسان حقه من الغنيمة، ثم بعد ذلك افعل ما تشاء. يقول الترمذي: حدثنا الناد بن السري قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد أيضا قال عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شراء المغانم حتى تقسم. يعني لا يجي واحد يسرق من المغانم شيء ثم يبيعها على شخص هو يعلم أنه سارقها، أخذها غلها من الغنيمة يشتريها وهو يعلم أنه غلها. حرام عليه هذا، حرام على البائع، حرام على المشتري، لأن هذا غلول. غلها الحاجة وعرضها للبيع، حرام شراؤها. لكن ما يجوز تشراء قبل أن تقسم. أول يضرب عليها السهام وكل إنسان يعرف حقه، ثم بعد ذلك تحل. أما قبل أن تقسم فهو غلول، لا يجوز أن يشرى الغلول، ولا يجوز أن يؤخذ منها شيء من المغانم شيء مطلقا، إلا أن الإمام يتصرف في الجيش في النفل الربع وفي النفل الثلث وباغ داولة. يقول الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة من السندات ومن الأحاديث الذي تشهد الحديث أبي سعيد أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. الحديث غريب. يقول الحديث غريب. نعم. الغريب واللي يرواه واحد. نعرف أن الغريب اللي يرويه واحد عن واحد. نعم. في السند. في السند في أول السند أو في وسطه أو في آخره. يرويه واحد عن واحد. يعني ما فهمت. نعم. باب ما جاء في كراهية وطء الحبالة من السبايا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن وهب أبي خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية قالت إن أباها أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. قال أبو عيسى: وفي الباب عن رويفع بن ثابت، وحديث عرباض حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال الأوزاعي: إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل، فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا توطأ حامل حتى تضع. قال الأوزاعي: وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرنا بأن العدة. كل هذا حدثني علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في أن الحبالة لا توطأ. إذا سبيت الحبالة، النساء اللي تملك ملك يمينك الإنسان، يجوز أن تطأها إذا ملكتها ملك يمين، لأن الفرج تابع للبدن، وما دام ملكت البدن فالفرج داخل فيه، ولا حاجة إلى عقد ملك ولا شيء. ما دام ما ملكتها ملك يمين حلت لك الإنسان، لأنها كلها تصير ملكا، كل بدنها يصير ملك لك الإنسان. لكن إذا كانت حامل فلا، إذا كانت حامل فلا يجوز تطأها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. لا تسقي ماءك الإنسان منية تحطه في بطن أخرى وهي حامل، يتغذى الطفل من منيك ومني الأول، والطفل يتربى من المني الجديد، يتربى ويتربى منه اللحم ويتربى كله، يصير حراما في حرام، يصير الولد زنا، يصير معه من الحرام، ويصير أشياء. الشاهد أنه لا يجوز من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. لا تسقي الإنسان امرأة الحامل لا تطع، سواء كانت حرة أو حب أو مملوكة، لا تطع حامل. حتى امرأة طلقت وهي حامل لا تتزوجها ولا تطعها. امرأة ملكتها ملك يمين وهي حامل لا تطعها الإنسان، لأنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. سماه الرسول زرع لأنها حرف، نساؤكم حرف لكم، يعني محل الحرف محل الولادة، والأولاد حرف حرف، وحل الزرع هو الرحم. فلا تسقي ماءك زرع غيرك الإنسان. وهذا يقال أنه مرتين الرسول حرم وطء الحبالة، مرتين، مرة في خيبر ومرة في أوطاس حينما صرف من الطائف وصارت أوطاس، وإن كان قرية صغيرة وأقل من الطائف لكن الطائف ما فتح، فصار الشهرة لأوطاس لأنها فتحت أوطاس وقتل فيها كثير من الصحابة. فالشاهد أنه أعلن الرسول مرتين. يقول البخاري حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال عن وهب أبي خالد عن وهب أبي خالد نعم قال حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية يقول حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن وطء الحبلة في خيبر وفي أوطاس، في خيبر عام 7 وفي أوطاس عام 8 حينما فتح مكة عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الطائف وحاصره لكنه لم يفتح الله عليه، لكنهم أخذوا أوطاس فصارت الشهرة لأوطاس على الطائف لأن الطائف ما فتح، لكن جاءوا أهله مسلمين بعد ذلك. نعم. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطى السبايا حتى يضعنا ما في بطونهن. يقول العرباض نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن توطى الحبايا الحبالة حتى تضع ما في بطنها، إذا وضعت ما في بطنها وطهرت حلت لك يا سيدها اللي ملتها، إذا صارت من سهمك جارح صارت من سهمك لكنها حبلة اتركها حتى تضع، فإذا وضعت حملها وطهرت إيطها خلاص فإنها حلال لك. نعم. قال وفي الباب عن رويفع بن ثابت يقول الترمذي وفي الباب عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه وحديث العرباض حديث غريب يقول حديث العرباض بن سارية هنا حديث غريب. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم لأنه شواهد الحديث حديث العرباض هنا أن الحامل لا توطى حتى تضع قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، ونادى مناد في أوطاس أن لا توطى حامل حتى تضع ولا حبلة حتى تحيض حيضة، نادى منادي في أوطاس في عام أوطاس، نادى منادي في سبي بني هوازن وثقيف وغيرها لما وقعت النساء أسهم بيد الرجال وصارت سبايا لهم، نادى مناد أن لا توطى حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة. الحبلة المرأة الحائل تحيض حيضة، تبرئ رحمها بحيضة، إذا كان حتى لو اشتريتها، لو اشتريتها من إنسان وليست حبلة فإنك تستبرئها بحيضة واحدة. هذه من هي؟ هذه المملوكة، اشتريتها جارية من هذا الشخص استبرئها بحيضة، فإذا حاضت حيضة وطهرت حلت لك الإنسان، بخلاف الحرائر إذا طلقت من شخص لازم تحيض ثلاث حيض، الحرائر تحيض ثلاث حيض، طلقت من شخص وتريد أن تزوجها لازم تحيض ثلاث حيض ولا ما تحيض لك الإنسان. قال الأوزاعي إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لا توطى وحامل حتى تضع. يقول الترمذي رحمه الله يقول الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو علامة الشام يقول إذا اشترى جارية حبلة فلا يطأها، ويروي ذلك عن عمر بن الخطاب عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا اشترى الإنسان جارية حبلة فلا يطأ حتى تضع، وإن كانت حائل ما هي حبلة فإنها يستبرئها بحيضة، الاستبراء بحيضة واحدة، وأما الحرائر فلازم ثلاث حيض، إذا طلقت لازم ثلاث حيض، الجارية تستبرأ بحيضة واحدة فقط. نعم. قال الأوزاعي وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن لأن أمرنا بالعدة. يقول وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن في القرآن، لا إذا طلقها فإنها تستعل ثلاث مرات ثلاث قروء، طلقتم النساء ثلاثة قروء، عدتها الحرائر عدتها ثلاثة قروء، والقروء الحيض ثلاث حيض، لازم المرأة الحرة ثلاث حيض، إذا طلقت ما تحل لأحد من المسلمين حتى تحيض ثلاث حيض، فإذا طهرت من الثالثة واغتسلت حلت للأزواج وحرمت على زوجها. وأما المملوكة فتحل بحيضة واحدة لأنه سبرة ما هو عدة. الحرائل لها عدة، عدة في القرآن وفي السنة، وأما المملوكة فليس لها عدة إنما السبرة تستبري رحمها. إذا حاضت حيضة فمعناها أن رحمها ما في شيء، رحمها بريء ما في شيء. وإذا كانت حامل فلا توطى حتى تضع ما في حملها. نعم. قال أبو عيسى كل هذا حدثني علي بن خشرم عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي. يقول الترمذي حدثني علي بن خشرم عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي رضي الله عنه يقول هذا الكلام، ويسنده لعمر وعمر يسنده للرسول عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في طعام المشركين. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال أخبرني سماك بن حرب قال سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال محمود وقال عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن قبيصة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وقال وهب بن جرير عن شعبة عن سماك بن عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في طعام أهل الكتاب. أما المشرك فطعامه حرام لا شك في هذا، لكن أهل الكتاب ورد في كتاب الله تعالى وتقدس إباحة طعامهم وإباحة نسائهم أيضا. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية سواء كانت نصرانية أو يهودية، ولعلها أن تسلم، لعله أن يجرها إلى الإسلام ويدعوها إلى الإسلام فتسلم، يصير له أجر، يصير له أجر أحسن من حمر النعم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كل حمرة نعم في الأرض خير لك إسلام امرأة أو رجل، رجل يسلم أو امرأة تسلم على يديك الإنسان فلك أجر أعظم من حمر النعم. الشاهد أن المسلم يباح له أن يتزوج كتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية. أما اليهودي أو النصراني فلا يحل له أن يتزوج مسلمة لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والعقد باطل وهو زنا، إن استمر عليها فهو زنا. لا يحل لمسلمة أن تمكن نفسها من يهودي ولا نصراني، لأن أول العقد باطل والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ما يمكن يعلو كافر على مسلمة، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أما العكس فنعم، ورد في القرآن والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وكذلك الطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أيضا. والطعام الذبائح، ذبائح أهل الكتاب النصارى واليهود حلال، هذا نص القرآن. يقول الزهري لما سئل اليهود اليوم غير اليهود أمس قال ربنا يعلم هذا كله، يعلم ربنا نزله في كتابه ويدري الكتاب يبقى إلى يوم القيامة، وربنا يعلم هذا، ما يعلم ربنا هذا، ما يعلم ربنا أنهم يبون يأتون، يأتي زمان آخر ويأتي يهود آخر ويأتي ناس آخر، ما يعلم ربنا هذا. القرآن دستور إلى يوم القيامة وربنا يعلم، أنزل الكتاب وهو يعلم ما سيحدث في الأرض. فلا تشتري، فلا تتكلم في شيء ولا تتشكك في شيء. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فإن قال قائل أنه حرام أو لا تأكل طعام طلع القرآن بيني وبينك، كتاب الله بيني وبينك كافي. وإذا تجايتم في شيء، إذا تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، آية القرآن صريحة مثل الشمس. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. من أين هذا؟ هل السنة تنسخ القرآن أو هل آراء الناس تنسخ القرآن؟ تقول لا، طعام أهل الكتاب حل لنا سواء ذكر اسم الله أو لم يذكروه، إلا كان مجهول. أما إذا ذكر اسم عيسى أو اسم مشرك أو اسم العزير اليهودي وأن ترى حرام فهو حرام لا شك في هذا. لكن الكلام هذا كله إذا قيل إن هذا ذبح أهل الكتاب وأنت تجهل الذي فعلوه فإنه حل لنا. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولا تسأل ذكروا المسيح عليه أو ذكروا ربنا أو لم يذكروا شيء، لا تسأل. إذا أتاك طعام أهل الكتاب فهو حلال. نعم. يقول الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن سماك بن حرب قال سمعت قبيصة بن هلب يقول سمعت قبيصة بن هلب قال عن أبيه هلب قال قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال لا يتخلجن في قبلك طعام ضارعت فيه النصرانية. يقول انه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن طعام اهل الكتاب النصارى لانه يشوفه بعيونه، يرى النصراني يذبح باسم المسيح، يرى اليهود يذبح باسم العزير او باسم اخر او يشرك بالله في هذه الفاطرة لا تأكل. فقال لا تختلقن في صدرك تحريم هذا الذي رأيته بعينك الانسان فلا تأكله، رأيت بعينك انه يذبح باسم المسيح او باسم اليهود لا يجوز لانه يشرك بالله وانت ترى انه اشرك بالله لا تذبح. وربنا تعالى يقول ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. أما الذي ذكر اسم الله عليه من يهودي أو نصراني فهو مثل ذبيحة المسلم، إذا قال بسم الله حتى لو كان كتابي يهودي ولا نصراني فإنك تأكل طعامه. أما إذا لم يذكر اسم الله عليه وأنت ترى فعله فلا تأكله، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. يقول الترمذي الحديث حسن لأنه رواية واحد عن واحد فيلب عن أبيه. نعم. ثم قال محمود بسند آخر قال عبيد الله بن موسى عن إسرائيل. يقول وحدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن محمود بن غيلان عن عبيد الله بن موسى. محمود بن غيلان عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن إسرائيل عن سماك عن حماد. نعم. سماك عن سماك بن حرب. نعم. السند الأول السند الأول وفتوى هي. نعم. ثم قال محمود أيضا عن وهب بن جرير عن وهب بن جرير عن شعبة عن شعبة. نعم. عن سماك عن سماك عن مري بن قطري عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم عن عدي بن حاتم. سؤال هلب أن هلب سأل الرسول وعدي بن حاتم سأل الرسول، لكن هذه الأحاديث اللي بين يدينا هذه كلها لن تصل إلى درجة القرآن ولا إلى درجة الأحاديث الصحيحة اللي وردت أن أهل الكتاب حلوا الكتاب ذبائحهم حلوا لنا. الشاهد أن ذبائح أهل الكتاب إلى من ما ترى بعينك أنه ذبح باسم المسيح أو ذبح باسم العزير فإنه حرام، إذا رأيت شهد هذا حرام. أما الشيء المجهول أتانا من أهل الكتاب فإنك تأكله يا الإنسان وحل لكم، حل لكم طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. سئل الزهري قال أن الله تعالى ذكر لكن أهل الكتاب اليوم غير الكتاب بالأمس، قال ربك يعلم هذا تعالى وتقدس لما أنزل الآية ما يعلم من اليهود بتغيرون والنصارى بتغيرون بيصير إلى يوم القيامة، لكن معك القرآن دستور إلى يوم القيامة، مع كتاب الله دستور إلى يوم القيامة، فلا تتعرض ولا تشكك بأشياء نزلت في القرآن. أما الشيء اللي تشاهده بعينك فهو حرام، الشيء اللي تشاهده وأنه ذبح لغير الله سواء كتابي أو غير كتابي فلا تأكل. أما الذي شهده الإنسان ما شهدته ولا تدري عنه وورد علينا مثلا ذبائح أتت من برا مصبرة أو غير مصبرة، فربنا تعالى وتقدس أباح لنا طعام أهل الكتاب، أباح وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ونساءهم حل لكم أيضا، فنساءهم وطعامهم حل والطعام الذبائح، ما في طعام لليهود والنصارى إلا الذبائح، وطعامهم حل لنا ونساءهم حل لنا لا شك في هذا. وقرآن بين يدينا إلى يوم القيامة أباح الاثنين، أباح النساء لنا نساءهم زواجا نتزوجها زواجا، وأباح أيضا لنا طعامهم. فالشيء اللي يأتينا لا ندري ماذا فعلوا من أين فعلوا، ذبحوا بسكين ذبحوا بغير سكين ذبحوا بكهرب ذبحوا بغير كهرب، لا تسأل الإنسان، إن الله فرض فروضا فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، لا تبحث هذا ذبح على اسم مين، هذا ذبح بكهرب ولا ذبح بسمين ولا بفاروح خبط رأسه ولا بكذا، لا تسأل، إن سألت حرم عليك، لكن لا تسأل كل ولا تسأل، فإذا أكلت ولم تسأل فهو حلال لك حل لك يا الإنسان، لأن الله أباح لنا ذبائح أهل الكتاب. ولا نسأل هل يجينا المصبرات تأتينا هل هي من أهل الكتاب أو من الروس من الشيوعية أو من كذا أو من كذا، أي إنسان أتتك لحوم مصبرة كل ولا تسأل. نعم. قال والعمل على هذا عند أهل العلم أن من الرخصة في طعام أهل الكتاب. نعم. باب في كراهية التفريق بين السبي. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن عمر الشيباني قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيي عن أبي عبد الرحمن الحبري عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي، وهذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا التفريق بين السبي، بين الوالدة وولدها، وبين الولد والوالد، وبين الإخوة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب لا يجوز التفريق بين الأقارب. إذا شبه الأقارب جميع، أخذت امرأة ومعها أولادها، أو أخذت رجل وامرأة ومعهم أولادهما الاثنين، لا تبيع واحد وتخليها الجماعة، لأنها تحزن كما تحزن أنت على أولادك، هي تحزن، الأم تحزن على ولدها كما أنت تحزن على ولدك، والأب يحزن على ولده إذا فرق بينه وبينه كما أنت تحزن على ولدك، فلا تفرق بينهما. وهذا الباب سبق أن مرنا من يجي شهر الآن، مرنا ومرنا الرخصة في هذا عن علي أيضا، حديث عن علي وعن علي الرخصة أيضا في التفريق إذا كان هناك، ليس هناك يعني مظنة حزن ولا مظنة شيء، جاءنا هذا التحريم والرخصة من شهر، من مدة شهر في نفس الترمذي رحمه الله. يقول الترمذي: حدثنا عمر بن حفص، قال حدثنا عمر بن حفص، قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال أخبرني حيي، قال أخبرني نعم عن أبي عبد الرحمن الخبر حيي بن عبد الله. حيي بن عبد الله قال أخبرني أبو عبد الرحمن الحب اللي اسمه حبيب بن يزيد، قال حدثنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. يعني حتى لو اجتمعت انت وامك الإنسان بالجنة أو بالعرصات عرصات القيامة، لكن يفرق بينك وبين أمك في القيامة، يفرق بينك وبين أبيك، يفرق بينك وبين إخوتك إذا فرقت بين الناس في الحياة الدنيا، فإن الله يفرق بينكما في، وهذا أعظم شيء، حينما تؤخذ من أمك في يوم القيامة وتذهب إلى محل ثاني، أو يؤخذ من أبيك في محل ثاني، فهذا على أن الحديث هذا لم يصح، لكن عاد هذا الظاهر. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. يقول في الباب عن علي، حديث علي تقدم من شهر وورد الرخصة فيه، أورد علي رضي الله عنه هذا الحديث نفسه وأورد الرخصة عن علي أيضا رضي الله عنه. نعم. يقول حديث حسن غريب لا يثبت، الحديث ما ثبت. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. التفريق والحديث ورد مورد النهي، ورد مورد النهي وشدة النهي عن التفريق، لكن كونه يفرق بين الأحبة هذا ما ثبت، يفرق بينك وبين أحبتك يوم القيامة ما ثبت، لأن الإنسان إذا أداه عمله الصالح إلى الآخرة ما فيها تفريق ولا شيء، على طول تدخل الجنة الإنسان إذا كان عملك صالح أنت ووالديك وصار عملك وما صالحا، فما في تفريق يوم القيامة بين أحبة ولا شيء. لكن هذا جاء من باب التهديد، من باب الوعيد الشديد والتهديد، أنك لا تفرق بين الوالدة وولدها لأنها تحزن وأنت تحزن لو يفرق بينك وبينهم، فالحديث ورد مورد الشدة والتغليظ على الإنسان أن لا يفرق، ملكت الاثنين خلهم عندك الإنسان كلهم، فإن أذنت الأم أنك تبيع ولدها أو أذن الأخ أن تبيع أخوه فلا مانع من ذلك. نعم. قال: كره التفريق بين السبي وبين الوالد والوالد والولد وبين الوالدة وولدها وبين الأخوة. يقول كره الرسول عليه الصلاة والسلام التفريق بين والدة وولدها وبين الوالد وولده وبين الإخوة أيضا، إخوة أشقة أتوك جميع وملكت اثنين سواء كان بنت ولد أو ولدين أو بنتين، لا تفرق، كره التفريق بينهما. نعم. باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبيدة بن أبي سفر واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني ومحمود بن غيلان، قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جبرائيل هبط عليه فقال له: خيرهم، يعني أصحابك، في أسارى بدر، القتل أو الفداء. على أن يقتل منهم قابل مثلهم؟ قالوا الفداء ويقتل منا. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي برزة وجبير بن مطعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب غريب من حديث الثوري لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. وروى أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وروى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في قتل الأسارة والفداء. في قتل الأسارة أو الفداء، أما أن تقتلهم أو تفديهم، أما أن تأخذ حدو كل إنسان يشتري نفسه بكذا وكذا أو تقتلهم. خيرهم، خيرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في بدر، في أسارة بدر، وهذا ماشي إلى يوم القيامة. كل الجيوش المسلمة إن شاءوا أن يأسروهم أو يفدوهم، الإمام مخير تأسرهم أو تفديهم، لكن القتل في أول الأمر أفضل. قتل الناس لأجل يرتعبوا ولأجل أما أن يدخلوا في الإسلام ولا يحصل الرعب في قلوب القبائل العرب أو القرى أو المدن التي تغذيهم الجيوش المسلمة، اقتل كل من مسكته اقتلوا، لا تفديه، لا تأخذ فداء عليه، من مسكته اقتلوا، من مسكته اقتلوا، علشان أما يدخلون في الإسلام أو يعطي الجزية إن كانوا يهود أو نصارى أو أنهم يقتلوا أو قتل. فإذا أخذت سرية وسرية غزت أو جيش غزا وأخذت من الجيش أسارة، فالإمام مخير بين القتل وبين الفداء. تفديهم وأفضل للمسلمين أنك تأخذ أموال وتشتري بها خيل وجيش وغيرها، أو الأفضل أنك تقتلهم لأجل أن يرتعب من وراءهم ولا يقاتلونكم من وراءهم ويهربوا أو يعطوا الجزية أو يصالحوكم بدون قتال. الشاهد أن الإمام يرى المصلحة، يرى الإمام المصلحة وقائد الجيوش يرى المصلحة ويفعل ما يشاء. يقول الله تعالى، يقول الترمذي حدثنا أبو عبيدة بن أبي الصخر قال حدثنا اسمه أحمد نعم معروف قال حدثنا ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري واسمه عمر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة قال عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة نعم عن ابن سيرين عن محمد بن سيرين قال عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه نعم قالين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبرائيل هبط عليه فقال له خيركم يعني أصحابك في أسارى بدر القتل أو الفداء. يقول علي رضي الله تعالى عنه إن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إن الله يقول لك خيرهم، أما يريدون الفداء في الأسارى أسارى بدر قريب 300 خيرهم، يأخذون فداء عليهم، كل شخص عنده أسير يقول عطني كذا وكذا من الفلوس وفكر، أو يقتلونهم ولا لا، لكن نخذوا الفداء فإنهم سيقتلون في وقعة أخرى، يعني كأحد لما أتت قتلوا فيها، لما أخذوا الفداء قتلوا في أحد، صار الهزيمة على الصحابة الذين أخذوا الفداء. الشاهد أنها نزلت آية في سورة الأنفال فإما وفي سورة محمد، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وأما في الأنفال فنزلت إنهم تأنيب للرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، جاءهم عمر بن الخطاب وهم يبكون فقال ما لكم قولوا لي حتى أبكي مثل ما تبكون. قالوا إن الله تعالى وتقدس لامنا في أخذ الفداء لأننا تخيرنا. عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله اقتل كل من معه سير يقتله، لأنها أول وقعة وننكى يصير نكاية في المشركين، أول وقعة وقعت بيننا وبين المشركين، كل من معه أسير يقتله، وعطني ولد عمي أقتله، وعط أبو بكر ابن أخيه يقتله، وعط كل إنسان يقتله. فشاور الرسول أبو بكر الصديق رضي الله عنه فكان رقيقا، يا رسول الله أقارب وأرحام وبيننا وبينهم قرابة، لا نفديهم أحسن نفكهم. هذا رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام برأي أبي بكر وترك رأي عمر. نزلت الآية الذي تورد في سورة الأنفال نعم، فالشاهد أنه قال لهم عاد فإما من قال لهم ثم بعد ذلك رخص على تقدس. الآية الثانية فيها الرخصة أنكم خذوا الفداء كلوه، فكلوا مدام أخذتوا الفداء كلوا خلاص مباح لكم، أما مدام اخترتوا الفداء وأخذتوا الفداء خلاص فكلوه الآن خلاص هو حلال لكم، لكن لو قتلتوهم أحسن. القتل أفضل. فالترمذي يقول نزل جبريل ونزلت الآية مع جبريل وهي التأنيب. ليش تأخذون الفداء؟ لأنهم نخذوا الفداء قبل أن ينزل جبريل. فلما نزل جبريل حسم الأمر، نزلت الآية مع جبريل أنكم ليش تأخذون الفداء، فيها التأنيب للرسول عليه الصلاة والسلام التي في سورة الأنفال آيتين، واحدة فيها التأنيب لكم ليش تأخذون الفداء وأنتم أول وقعة وقعت بينكم وبين المشركين، فالأفضل أنكم قتلتوهم مرة واحدة كرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن ما دام اخذتموه فكلوه هنيئا مريئا، كلوه ما دام اخذتم الفداء فكلوه، لكن اصبروا على ما يصيبكم في العام القابل، اصبروا على ما يصيبكم في العام القابل. ووقعت احد وصارت وقعة احد هي الذي خيروا فيها ان يقتلوا، فقتل مجموعة كبيرة من الصحابة سواء من المهاجرين او من الانصار، كل من اخذ الفداء قتل. نعم. قال جئتنا ابراهيم حبق عليه فقال لو خيرهم يعني أصحابك في أصار بدر القتل أو الفداء على أن يقتل منهم قابل مثله، قالوا الفداء ويقتل منا. الآية نزلت مع جبريل، آية الأنفال الآيتين نزلن جميع مع جبريل عليه الصلاة والسلام قبل التخيير، أما التخيير فحصل قبل بعدما أخذوا الفداء وانتهوا نزلت الآيتين في التخيير، لكنهم اختاروا الفداء، ما دام اختاروا الفداء حق عليهم القتل حينئذ السنة القابلة، وهذا ما حصل من رب العالمين قضاء وقدرا، صارت أحد مقابل بدر، صارت أحد مقابل ما قتلوا، قتلوا في بدر قريب 300 وأسروا قرابة 300 وحارب الباقون وهم ضمعهم كذا، والرأي رأي لأبي جهل، لأبي جهل قال إحنا نذهب ونأخذ نمشي هالمسافات هذه كلها، لما وصلوا قريب من بدر ورأوا أن العير سلمت قال الناس عقلاء قريش قالوا نرجع ما نقاتل، قال أبو جهل لا أن قربنا الحين من بدر ونروح وتضرب على رؤوسنا القينات ونشرب الخمر ونصل إلى بدر ونوري العرب كلها أننا في عزة وأننا كذا وأننا خرجنا ورجعنا بعز وكرامة، لازم نصل بدر، الله مريد إن هذا تعالى القتال ما تعالى وتقدس. ولا حتى الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يرجع لما فاتت العير، أراد أن يرجع لكن الله ثبته وأتى إلى بدر، لما أتى الرسول إلى بدر وتقابل الجيشان حصل ما حصل، نصر الله الصحابة رضي الله عنهم، ونزلت الملائكة 500 مع جبريل من الشرق و500 مع ميكائيل من الغرب، كل واحد يقود 500 فرس، والخيل كلها بيض ملك بيض، كل الخيل بيض، والعمائم صفر، عمائم الملائكة صفر، وكان إذا ضرب على هذا يضرب الملك يضرب الصوت يضرب إصبع الإنسان يموت خلاص على طول تذهب نفسه، اضربها في التعنق فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، هذا البنان الصغير رأس الإصبع هذا البنان، واضربوا منهم كل بنان، ضرب صوت الملك رأس الإصبع هلك خلاص مات الرجل. يقول بعض الصحابة والله إني أهز رمحي أضرب الشخص وما عي ولا طايح من فرس وميت، وأنا ما تعرضت له ما بعد وصلت إلى الآن، لكن يطيح ميت فرأينا أنها الملائكة. ولهذا يقول أبو جهل لابن مسعود رضي الله عنه لما طلع على صدره يريد أن يجهز عليه ولا ضربه اثنين من أولاد الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يتشاورون يستشيرون عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يا عم وين أبو جهل؟ قال شوفوا هل يسمع الجيوش. الثاني قال يا عم وين أبي جهل؟ يقول كنت احتقرت نفسي لأني بين طفلين صغيرين، الواحد 15 سنة وواحد 16 سنة وهم على رجولهم ومعهم سيوفهم يجرونها. يقول فتفق واحد يا عم أنا أبي جهل، قال شوفوا هذا ماذا تفق؟ قال بقتله لأنه يؤذي الرسول. والثاني مثل يقول رجل فجد عليه مثل الصقرين وضرباه بسيفهما مرة واحدة ضربة واحدة فأجهزوه وطاح في الأرض لكنه ما مات. لما جاءوا ابن مسعود رضي الله عنه ورقى على صدره قال هذه الخيل البلك التي نشوفها وش هي؟ قال هذه الملائكة، قال هؤلاء اللي فعلوا بنا الأفاعيل، هذه الخيل هي التي فعلت بنا الأفاعيل. فالشاهد أن ابن مسعود رضي الله أجهز عليه. ولا الرسول لما أتوه الولدين قالوا يا رسول الله هذا يقولنا قتلته، والثاني يقول أروني سيفيكما، فأروا قال كلاكما قتله، كلاكما الدم دم أبي جهل كلاكما قتله. فالشاهد الذي أجهز عليه وقتله وحز رأسه وأتابه إلى الرسول ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال الحديث حسن غريب. يقول الحديث حسن غريب. الشاهد أن الله تعالى وتقدس أخذ من الفداء ممن أخذوا فداء قتلهم في أحد قضاء وقدرا، الله قضى وقدر على الناس أن يموتوا في بدر ويقتلوا في بدر، وقضى وقدر على أنهم يفكوا الأسرى بمال، ومن أخذ أسيرا وفكه بمال قتل في أحد. قال يقول في الباب عن ابن مسعود وجبير بن مطعم، جبير بن مطعم رضي الله عنه له أخو مأسور يوم بدر، وأتى بيفدي أخاه التي في المدينة مأسورا، فبيفدي لأنهم سمعوا أنهم أعلنوا أنهم من أتى بمال يفدي ما رسيره نعطيه إياهم، فذهب جبير بن مطعم وهو على كفره. لما دخل باب المسجد المغرب والرسول عليه الصلاة والسلام، أو قال الفجر أو المغرب والرسول يقرأ الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، صدع صدري ورأيت أن صدري انشق، ودخل الإيمان فيه ودخل الإسلام فيه. فلما أتى إلى الرسول قال رسول أشهد أن لا إله إلا وأنك رسول الله، وأنا أول أتيت أطرب أخي طعيمة، والآن أشهد أن لا، قال فكوا له أسيرة، فركوه بلا فداء، أعطوه أسيره بلا فداء لأنه أسلم، وربما أسيره يسلم، والإسلام أفضل من الفداء وأفضل من القتل. نعم، الشاهد في حديث عن جبير المطر في هذا الصدد. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حسين قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعم أبي قلابة هو أبو المهلب واسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عمرو، وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارة ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء، واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء. وقال الأوزاعي بلغني أن هذه الآية منسوخة، قوله تعالى فإما من بعد وإما فداء، قال نسختها فاقتلوهم حيث ثقفتموهم. قال أبو عيسى حدثنا بذلك هناد قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا أسير الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك؟ قال إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس، وإن قتل فما أعلم به بأسا. قال إسحاق الإسخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب السفيان بن أبي تميمة قال حدثنا أبو قلاب عبد الله بن زيد الجرمي عن عمه أبو المهلب عبد الرحمن قال حدثنا، كلهم جرمي، عمه جرمي وعبد الله بن زيد جرمي الولد وعمه جرم من بني جرم. قال أبو المهلب حدثنا عمران بن حصير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، لكن لأحفظ أنه فدى رجلين، أرسل رجلين من المشركين مع عمرو بن أبي الضمري برجل من المسلمين واحد، أرسل رجلين مشركين مأسورين أرسلهما ليفك شخص واحد من المسلمين، هذا اللي أحفظ والله أعلم، يجوز للسلطان. الشاهد أن الفدا والأسارة وتبادل الأسرى جائز في الإسلام. فالإمام قائد الجيوش أو الإمام الكافة اللي يسمى الملك الآن أو السلطان يسمى الإمام سابقا، فالإمام هذا له أن يفدي وله أن يقتل وله أن يبادل الأسرى. عندنا أسرى مشركين وعند المشركين لنا أسرى نتفادح إنه وياهم، أعطونا أسرانا نعطيكم أسراكم، سواء كان هؤلاء أكثر أو هؤلاء أكثر كل واحد. الشاهد عندنا أسرى نفكهم لكم، وأعطونا أسرانا فكهم لنا ونتبادل بيننا وبينهم ونجعل لجنة تستلم هؤلاء وهؤلاء وتسلم هؤلاء مثل فعل الناس اليوم يشكلوا لجنة بين الطرفين فهؤلاء يفكون أسرانا ونحن نفك أسراهم فالمشركين سواء كانوا هاي أكثر أو هذا أكثر كل واحد. الشاهد أن الإمام مخير, الإمام القائل اللي له الكلمة في الدولة مخير بين أن يقتل وبين أن يفدي يأخذ فداء وبين أن يبادل أسرى بأسرى ولا قتل ولا فداء. لكن لو كان هناك ما عندهم ما في أسرى لنا عند المشركين وعندنا أسرى من المشركين فالإمام أيضا مخير بين القتل وبين الفداء. لكن القتل إذا كان في أول الوقع أنكى, القتل أفضل إذا كان أنكى وأثخن فالقتل أفضل, لكن يترك اثنين ثلاثة يخبروا قومهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فدان حتى تضع الحرب أوزارها. ويقول في الآية فشرد بهم من خلفهم لعلهم يدك شرد بهم من خلفهم يعني اترك اثنين ثلاثة يخبروا قومهم بما حصل على قوم من القتل وأنها قتلت القبيلة كلها, شرد اثنين ثلاثة من الجيش أو من القوم يخبروا قومهم أنهم قد ليحصل الرعب ويحصل الجزع ولعلهم يأتون مسلمين أو يأتون مصلحين يأتون الجزية ويبقون على الإذن أو يأتون علشان يفعلوا كذا أو اتفاق بينه وبينهم أو صلح بينه وبينهم يقف الحرب بينه وبينهم إلى آخره. فالشاهد لازم من التشريد, لازم من المشرد اثنين ثلاثة ما يقتلون أو أربعة أو خمسة من هذا الجيش اللي احنا نقتل الآن وقتلناهم, يقول فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون, أرسل ناس من قومهم اتركهم لا تقتلهم لعلهم أن يرعبوا اللي وراهم يأتوا أما مسلمين أو يأتوا مثلا بصلح يأتوا يتصالحوا بيننا وبينهم إلى آخره. فالشاهد أم أن أوزاعي يرى أن آية قوله تعالى في سورة محمد فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها يرى أنها منسوخة بآية التوبة وهي قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذه الآية في نظر علماء الإسلام وعلماء التفسير أنها نسخت 70 آية, آية براءة آية التوبة هذه يرى أنها نسخت جميع آية المهادنات والمبربات وآخر كل أيها الكافر لكم دينكم الذي نسختها هذه الآية 70 آية نسختها هذه الآية وأنه لا مهادنة ولا مواربة بيننا وبين المشركين مطلقا, لا صار مشرك ومحارب اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. اللي يسلم أخونا واللي يعطي الجزة نتركه, ولأن الله أنزل آية في اليهود والنصارى إذا أدوا الجزة اتركوهم أيضا, لكن ما دام ما أدى الجزة ولا أسلم فلا بد من القتل, لازم من تخييره بثلاثة أما الإسلام أو الجزية اليهودي والنصراني يخير بالإسلام أو الجزية أو القتل, أما المشرك فلا خيار إلا باثنين أما تسلم ولا القتل أما الإسلام ولا يقتل. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم العمل على هذا عند أكثر أهل العلم, العمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه الإمام مخير, إمام المسلمين مخير بين الفداء وبين القتل, إلا أن الإمام أحمد يرى أن القتل أنكى في رواية الله ورواية أنه يأخذ فداء, إن أخذ فداء فهو لا بأس وإن ترك وإن قتل فلا بأس. نعم واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء القتل على الفداء ليكون نكاية في الجيش اللي مقابل لنا, الجيش اللي مقابل لنا اقتلهم كل من وليت عليه اقتله لا تترك لا تقول اعطونا فداء, اقتل كل من تلقيته من المشركين لا سيما اذا كانوا طليعه وراءهم جيوش ايضا وراءهم قرى كافره اقتل هؤلاء خل وشرد بهم اثنين ثلاثه يخبرون قومهم ان القبيله كلها قتلت وان الجيش كله انهدم وانه صار كذا وكذا, فاترك قليل ناس قليل يخبرون بهم والا فاضع السيف فيهم كلهم اقتلهم ولا تاخذ فداء في اول شيء. ولهذا ربنا تعالى وتقدس أنزل الآية التي فيها لوم للرسول ليش تأخذ فداء أول وقعة تفصل بينك وبين المشركين تأخذ فداء اقتلهم وشرد بهم واحد اثنين يخبر قريش أنك قتلت جميع من قابلك اقتل. ولهذا يقول المسلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس معصوما من الصغائر وهذه من الصغائر أنه ليس معصوما النبي ولا غيره، لا رسول ولا نبي، ليس معصوما من ذنوب الصغيرة، الذنوب الصغيرة ليس معصوما منها. ويقول الله تعالى وتقدس: يا موسى أقبل ولا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. إلا من ظلم، حتى لو نبي حتى لو رسول، يا موسى أقبل، وموسى مكلم رسول مكلم، يا موسى أقبل ولا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم من المرسلين، إلا من ظلم منهم، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فجميع ما حصل من الأنبياء وقص الله علينا في كتابه تعالى وتقدس من قصة آدم وقتل موسى وغيره وداود ما فعل وسليمان ما فعل وجميع ما حصل على الرسل فإنها من الصغائر. الكبائر لا، الكبائر الرسل والأنبياء معصومون من الكبائر سواء قبل النبوة أو بعدها. وأما الصغائر فليس أحد معصوم من البشر مطلقا، لا قبل النبوة ولا بعدها، ما في أحد معصوم. وهذه القضية من قضايا الصغائر على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا نزل آيتين في لومه: ليش تأخذون الفدا في أول وقعة، أول وقعة بين المشركين والكفار والمسلمين، وتأخذون الفدا، اقتلوهم وشردهم اثنين ثلاثة يخبرون أنكم قتلتموهم كلهم ولا تأخذ الفدا، مدام عندك 300 أسير من أقطاب قريش وأكابرهم اقتلهم، وقتلت 300 أيضا خلاص 600 يصير نكاية كبرى، يصير مكة تحزن وتبكي إلى حتى تفتحها. لكن ما حصل، ألا حصل الرسول أخذ الفدا، والله تعالى وتقدس قال: مدام أخذت الفدا لازم من العقوبة، لازم يقتل من الذي أخذ من أصحابك كذا وكذا. ولهذا رأى في سيفه سلمة رضي الله تعالى عنه وأول عليه الصلاة والسلام، وأولها أنه يقتل ناس من صحابته، ورأى سلمة أيضا فقال هز سيفه ذي الفقار فانفصل قطعتين ثم هزه فعاد كما كان، ورأى كأن هناك سلمة في سيفه فأولها المدينة، وأنه فأولها أنه حسن لما هزه ورجع كما كان رأى أن هناك هزيمة بتحصل، وأنه وأن زيادة كون السيف عاد كما كان أنه سيتحصن بالمدينة، وهكذا صار. نعم. قال إسحاق: الإسلام أحب إلي إلا أن يكون معروفا فأطمع به كثير. إيش؟ إلا أن يكون الأسير معروفا فأطمع. قال إسحاق: الإسلام أحب إلي. يقول إسحاق بن راهوية الإمام رحمه الله كان إماما لمذهب من المذاهب يسمون اليعقوبية، وهو إسحاق بن إبراهيم ابن يعقوب، وينسبون إلى اليعقوبية فيسمون إسحاق اليعقوبية أتباعه، كان إماما من أئمة المذاهب 12، كانوا 12، فكان إماما رحمه الله وله رأي وله قول. فيقول إسحاق: الإدخان أحب إلي، يعني القتل، وأنهم يقتلون كلهم إلا اثنين ثلاثة يخبرون بهم يقتلون، إلا أن يكون الرئيس قبيلة له مفعول، لو أفلتناه وفديناه له مفعول في قومه، بحيث قد يسلم ويسلم من وراءه كما فعل الرسول ببعض أقطاب العرب. هذا رأي إسحاق رضي الله عنه. أما الإمام أحمد فسأله إسحاق السلولي عن الفداء قال: لا بأس به، عن القتل قال: لا بأس به، إلا أن القتل أحب إليه. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في باب القرض: وشرط علم قدره أي القرض بمقدر معروف، فلا يصح قرض دنانير ونحوها عددا إن لم يعرف وزنها إلا إن كانت يتعامل بها عددا فيجوز ويرد بدلها عددا. يقول الشيخ رحمه الله: لو اقتربت من شخص 12 درهم أو 12 دينار فهل يجوز بدون وزن؟ اليوم هذا ما نعرف العدد، ولا تعرف الذهب والفضة إلا عند الصواغ، فمعناه لازم تقترض وزنا، انظر وزن الجنيه كم، وزن 12 جنيه كم، 12 20 مثقال، وزن 12 جنيه 20 مثقال، فقول اقرضني 20 مثقال يقرضك 12 جنيه يصير 20 مثقال. لكن لو كان النقد هذا ما يتغير ولا يتبدل فلا بأس أن تقول اقرضني 12 جنيه ولا اقرضني 20 درهم، جائز هذا لا بأس به، فيقرضك ويرده هو، لأن القرض يرد هو تمته عينا. نعم. يقول إن لم يعرف وزنها إلا إن كانوا يتعاملون الناس بالدينار والدرهم فلا بأس من قرض بعدد، وإلا فلازم من الوزن. نعم. معرفة وصفه ليتمكن من رد بدله، يعني ولا بد من معرفة وصفه، يعني هل هو ذهب أصفر أو فضة أبيض أو شيء من هذا، ليتمكن بعد ذلك من رد بدله بعد شهر، قال الدين أعطيك إياه بعد شهر، يتمكن من رده. وشرط كون في يومنا هذا إذا أراد شخص يقترض مثلا قال أعطني يا فلان 20 أو 100 ريال أعطني 100 ريال أما من فئة 500 يعطيه ورقتين أو قال من فئة 100 يعطيه 10 ورق أو من فئة 50 يعطيه 20 إلى آخره. الشاهد أن مثل يومنا هذا الإقرار بالعدد فئة 500 فئة 100 فئة مثلا 50 جائز هذا ويرد مثلها. اقترضت مني 500 أعطني 2 ورقتين لفئة 500 اقترضت مني 10 ورقات من فئة 100 رد لي 10 ورقات لكن لو قال ما حصلت 10 ورقات أبعطيك فئة 50 جائز هذا لأن هذه تصرف بهذه جائز. وشرط كون مقرض يصح تبرعه ومن شرط القرض أن المقرض يصح تبرعه يعني عاقلا مكلفا عاقلا رشيدا مكلف والمكلف هو البالغ الرشيد المسلم البالغ الرشيد يصير مكلف حينئذ يصح تبرعه. السفيه لا يصح الكافر لا يصح الصغير ما يصح المجنون ما يصح لازم من المكلف وهو البالغ العاقل الرشيد المسلم البالغ العاقل الرشيد. نعم. فلا يقرض نحو ولي يتيم من ماله ولا مكاتب وناظر وقت منه كما لا يحابي. يقول ان ولي امر اليتيم ولي المال مال اليتيم لا يجوز ان يقرض مال اليتيم الا اذا كان غبطه ومصلحه ويرى انه سيرده مامونا والا فلا يجوز القرض. ما تقرض مال اليتامى لانه خذ لا يرده والمال عندك امانه بين يديك امانه تسال عنها يوم القيامه فلا تقرض احد من مال اليتامى ولا من مال انت مامون عليه فالامانه. نعم. ولا مكاتب ولا من مال مكاتب. انسان عندك عبد وكاتبك على نفسه بيشتري نفسه ب1000 ريال كل شهر يعطيك 100 ريال ما يجي تقرض من الفلوس اللي عطاك المكاتب لأنه راح يتحرر وربما يضيع المال كيف ترد ماله عليه. نعم. ولا ناظر الوقت ما يقرض من الوقت غلة الوقت ما يقرض منها حتى يعطي المستحقين. نعم. ومن شأنه أي القرض أن يصادف ذمة لا على ما يحدث. يقول من شأن القرض أن يصادف ذمة يعني أعطيني شيئا أعطيك بدله بذمتي أخذ بذمتي أعطيك بدله بذمتي يعني يصادف الذمة. نعم. ذكره في الانتصار قال ابن عقيل الدين لا يثبت إلا في الذمة. نعم. الدين ما يثبت إلا بالذمة يعني الأعيان ما تثبت بالذمة إنما يثبت أقيامها دينا. نعم. وفي الموجز يصح قرض حيوان وثوب لبيت المال ولأحد المسلمين ذكره في الفروع ويأتي في النقيض. يقول الشيخ يصح أن يقترض الإنسان من بيت المال ويرد على بيت المال. تقترض من بيت المال الإنسان مأمور بيت المال يقرضك وترد عليه ويصح أن تقترض ناقة أو ناقتين كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اقترض ناقة عود وأعطى بدله قعودين جائز هذا. نعم. ويأتي في النقيض الاقتراض على بيت المال وفي الوقف اقتراض الناظر له وشراؤه له نسيئة ويؤيده ما سبق من أمره صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يأخذ على إبل الصدقة. يقول يصح لناظر بيت المال مأمور بيت المال يقترض لبيت المال لأنه فلس أو يحتاج إلى مال بيت المال يحتاج إلى مال ويقترض عليه من الأغنياء ومن أهل البنوك وشيء يقترض لبيت المال للدولة الدولة تحتاج إلى مال وبيت المال ما عنده شيء يصح أن يقترض من الأغنياء حتى يسددها فيما بعد جائز هذا. ويصح القرض في كل عين يصح بيعها من مكيل وموزون وغيره وجوهر وحيوان. يصح القرض في كل عين يجوز بيعها إلا الشيء اللي ما يجوز بيعه ما يصح وأما الشيء اللي يجوز بيعه فإنه يصح قرضه. يجيك يقول أقرضني فيلة رز تعطيه أقرضني ناقة تعطيه أقرضني مثلا كذا تعطيه إلى آخره. إلا بني آدم لأنه لم ينقل قرضهم ولا هو من المرافق. إلا بني آدم ما تقرضه حتى لو كان عبد حتى لو كان أمة يقول أقرضني أمة تستخدمني ما يمكن هذا لأنه ذكر وهي أنثى والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يخلون ذكر بأنثى لا يخلون إلا كان الشيطان ثالثهما. فابن آدم سواء ظهر تظهر سواء حرة وظهر يعني ترضع للناس وهي حرة لا تقرضها ولا عبدة جارية مملوكة لذكر لا تقرض. ابن آدم محرم قرضه لأن له كرامة. نعم. ولا يصح قرض منفعة ولا يصح قرض منفعة يقول بعطيك منفعة هذا قرضا وترد علي مثلها ما يصح. ويتم القرض بقبول كبيع ويتم القرض بالقبول، يقول قبلت هذا القرض، يقول أخذته وقرضه مثل البيع. نعم. ولازم من الرضا بعد. نعم. ويملك ما اقترض بقرض. ويملك ما اقترض بقرض مثله. نعم. بقبض. بقبضين، يملك القرض بقبضه مثل الهبة. الهبة ما تملكها حتى تقبضها الإنسان، والقرض ما تملكه حتى تقبضه. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.